ذكر باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. الأول في قضية إيش؟ دعوة. الآن كأنه يقول إذا أردت أن تدعو فلا بد أن تفسر للناس ما تدعو له. أليس فسر لنا أولا كلمة التوحيد ومعنى التوحيد؟ هل الآن كأنه الآن بدأت بمشوار؟ لا بد. هنا الآن أورد أن الناس يجب عليهم أن يفسروا. ليش قال شهادة أن لا إله إلا الله؟ اليوم أيها الأحبة كثير من الناس يركز على توحيد الربوبية، يعني لا خالق إلا الله، لا موجد إلا الله، لا قادر إلا الله، لا عالم إلا الله. هذا كله ما هذا فطري، ما نحتاجه. هذا ليس معنى لا نحتاج توحيد الربوبية، ما في مشكلة، لكن الرسل عليهم الصلاة والسلام كان تركيزهم الضخم على أي شيء؟ على الألوهية. والشرك الذي وقع في الأمم السابقة كان كله في توحيد الألوهية ليس في الربوبية. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، والله ذكر الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلقهم، والله يخاطب الكفار بما يؤمنون به. ويأتي الآن أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، أفرأيتم ما تمنون، كل الإجابة ما يقولون آلهتنا تفعل، إنما هو الله. ومع ذلك ما حكم عليهم بأنهم مسلمون، بل حكم على أنهم لا يزالون كفار ملاحدة، لأنهم لم يأتوا بالألوهية لمعنى لا إله إلا الله. فصار معنى شهادة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هو المستحق للعبودية وحده. هنا الآن تفسير التوحيد وشهادة. نحن أيها الأحبة، هل التوحيد هو غير الشهادة؟ لا، بس من باب التأكيد وليبين أن المقصود من التوحيد هو لا إله إلا الله. ليس المقصود من التوحيد أن الله هو الخالق الرازق فقط، وإنما لا إله إلا الله. أورد الآية والذين أولئك يدعون الذين يدعون إلى ربهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. السؤال هنا أولئك الذين يدعون، يدعون هن من هم؟ كفار صح؟ طيب يدعون من؟ نحن ننظر لواقع الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من عبد الملائكة، منهم من عبد الصالحون، منهم من عبد إيش؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من عبد أشكالا وألوانا. ومع ذلك هنا قال الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. صار الدعاء هنا مربوط بمن؟ بالملائكة وبالأنبياء وبالصالحين. طيب هؤلاء الذين معبودين يعبدونهم، الله يبين هنا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، من تعبدونهم هم يسارعون إلى أن يعبدوا الله عز وجل ويتسارعون إلى تحقيق العبودية، أيهم أقرب؟ بل هؤلاء الذين تعبدونهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. فمن يرجو ويخاف يستحق أن يكون إلها؟ لا، الله سبحانه وتعالى لا يخافهم صح؟ ولذلك فلا تخشوهم واخشون، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، نحن طالبون أن نخشى الله عز وجل ولا نرجو إلا إياه. يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال إن عذاب ربك كان محظورا. كأنه يقال إذا كان هؤلاء الذين يعبدون هم الأسرع الناس للعبادة وتحقيقها، فأنتم ككونوا كمثلهم لا أن تعبدوهم، وهذا لا شك فيه. ويعطينا أن معنى لا إله إلا الله ترك المعبودات كلها من دون الله عز وجل، صح وإلا لا؟ عندما أقول لا إله أسقطت كل الألوهيات أو الآلهة، إلا الله أثبت واحدا، فصار هذا هو المعنى. كأنه الملائكة والقبور والأشجار والأحجار وغيرها لا تستحق إطلاقا أن تعبد. وفي هذا رد على الذين يعتقدون أن الأولياء لهم تأثير في الكون وأنهم لهم تدبير، فمن يرجو رحمة الله ويخاف عذابه لا يستحق أن يكون إيش؟ معبودا، بل إنه هو ولا يطلب منه النفع، هو الذي يطلبه من الله عز وجل. ويعطينا كذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إيش؟ أشد الناس خوفا وأكثر الناس رجاء، فدل على أننا يجب أن نكون كمثلهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. هنا أيها الأحبة معاني عظيمة هذه الآية. أولا أن أعظم رابطة بين المسلمين هي رابطة الدين، أعظم رابطة بين الناس رابطة الدين. اليوم روابط الناس أيها الإخوة تغيرت وفرقت قلوب الناس. نحن نصلي في المسجد أيها الإخوة وأنا أشاهدكم أمامي من بلدان شتى ومن ألوان شتى، صح، ومن مناطق شتى ومن قبائل شتى، ومع ذلك الله أعلم قلوبنا واحدة وإلا لا. وإذا أردت أن تعرف حاول أن تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبقته يوم من الأيام؟ أنا لا أحب إلا من بلدي، أحب لأنه من جماعتي، أحب لأنه كذا، والباقي ما لي دخل فيه، صح؟ أين نحن من هذا المعنى؟ هذا هو الذي يراد منا أن نطبقه سلوكا عمليا في عقيدتنا وإيماننا، وإلا فما الفائدة أن نصلي أجسادنا متلاصقة ولكن قلوبنا متنافرة وسلوكياتنا متنوعة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ تبرأ من أبيه وقومه. في أحد يتبرأ من أبيه ومن جماعته؟ هذا لا يكون إلا لأهل الإيمان. وكذلك أيها الأحبة يدلنا على أن كل الروابط بين الناس تذوب إلا رابطة الدين، رابطة النسب، رابطة الوطن، رابطة اللغة، رابطة القبيلة، رابطة اللون، خذ روابط الناس اليوم كلها تذوب أمام رابطة العقيدة والدين. ومن الفوائد كذلك أنه يجب البراءة من أهل الشرك ولو كانوا من أقرب الناس إليك. الصحابة تبرأوا من آبائهم ومن أمهاتهم ومن إخوانهم وغيرهم، ولهذا جاءت الآية العظيمة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوة إلى آخره أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى. هذا يدل على أن هذه الروابط تلتغي ويصبح ما ليس عندنا إلا رابطة الدين. الآية هذه الآية لا شك بأن جاء فيها تفسير لا إله إلا الله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. خلاص أنا ليس عندي إلا هذه، هذا المعنى الذي ندعو إليه ويجب أن يدعو الناس إليه. معناها إنني براء، هذه لا إله، إلا الذي فطرني إلا الله، هذا هو معناه إثبات. كذلك يقول المؤلف رحمه الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. في هذه الآية لا شك الآية تدل على معنى لا إله إلا الله. من أين؟ ها؟ وين وجه الشاهد من الآية؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نحن نسأل أنفسنا أيها الإخوة: التحليل والتحريم والتشريع لمن؟ لله. فإذا جاء الآن الأرباب والأحبار هم الذين يشرعون، صار هذا عبادة. ودائما يقال: وبضدها تتبين الأشياء، وصار معناها أن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل، ومن اتخذ أحدا يحلل ويحرم فلا شك أنه إيش؟ يعتبر مشركا وعابدا لغير الله عز وجل. ولهذا قصة عدي بن حاتم: يا رسول الله سنعبدهم، قال: ليس يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال: بلى. قال: فهذه عبادتهم. إذن هذا نوع من الصرف لغير الله عز وجل. وكذلك نجد الآن: والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، يعني لا إله إلا هو ما هو تفسير، هذا هو معنى، هو هي الكلمة التي نريد، لكن ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، صارت العبودية لله وحده. نزه نفسه سبحانه عما يشركون، أنه سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب ونقص. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآن أيها الأحبة ذكرت لكم سابقا أن العبودية تكون في القلب وفي اللسان وفي الأفعال، صح وإلا لا؟ وتكون في المال. المحبة عبادة إيش؟ قلبية. فإذا صرفت المحبة لغير الله نقضت لا إله إلا الله. وكل عبادة تصرف لغير الله عز وجل تنقض لا إله إلا الله، قد تنقضها كلية وقد تنقض جزءا كبيرا من هذه. فالحلف بغير الله عز وجل وقول ما شاء الله وشئت لا ينقض لا إله إلا الله كلية، لكنه إيش؟ يخل بمدلول لا إله إلا الله. ولهذا جاءت الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو القوي وأن كل مشرك يستحق العقوبة وستصل إليه، وأن الله شديد العذاب لمن؟ للمشركين، فشدة العذاب تقع عليهم كما أن العصاة يقع عليهم عذاب، لكن عذاب المشركين إيش؟ أشد وأعظم. ولهذا ولو يرى الذين ظلموا، لا شك الذين ظلموا من هم؟ هم أهل الشرك، ويدل على أن كل مشرك متوعد بالنار. جاء الآن حديث النبي، حديث صحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله وولده وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث فيه بيان أولا معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله من أين؟ وكفر بما يعبد من دون الله، معنى ما في حد الآن يوجد من المسلمين يقول لا إله إلا الله ولكن يعبد غير الله، مو يوجد يطوف بالقبور ويذبح لغير الله، ما صار كفر بما يعبد، إذا ما يفهم هذا التوحيد أصلا. وفيه من الفوائد كذلك أن مجرد اللفظ لهذه الكلمة لا ينفع إلا مع الكفر بما يعبد من دون الله. وفيه من الفوائد كذلك أن كل موحد يعصم دمه وماله وعرضه، يعني بمعنى يحرم على أحد أن يعتدي عليه. ومعنى ببعيد قصة أسامة رضي الله عنه، لحقه واثنين والصحابة مشركا، وكان قد هذا المشرك قد فتك في المسلمين، فلما علم هذا المشرك أنهم سيصلون إليه لاذ بشجرة ثم قال لا إله إلا الله. الذين مع أسامة رجعوا رضي الله عنهم وأرضاهم، فقالوا والله ما خرجنا إلا لأجل أن يقول لا إله إلا الله، وقد قالها لنا. قال أنا أسامة ما قالها إلا تعوذا، يعني خائفا من بارقة السيف، فقتله أسامة. علم الرسول صلى الله عليه وسلم، غضب عليه أشد الغضب، ثم قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا. قال شققت عن قلبه؟ نحن لسنا مطالبون بالظاهر، كيف بك إذا جاءت لا إله إلا الله تحاجك يوم القيامة؟ اليوم أيها الأحبة، المسلم ليس له حرمة. أليس من المسلم من يغش المسلم ويأخذ ماله بغير حق ويكذب عليه في بيعه ويخادعه؟ أين حق المسلم على المسلم؟ وأين حرم دمه وماله؟ يعني بمعنى ليس لك حق أن تتعرض لماله بأي وسيلة. ليس المقصود بالتعرض للمال أن تأخذ بالقوة والسلاح وتعتدي عليه، قد يكون بالغش، قد يكون بالكذب، قد يكون بالأيمان، قد يكون بوسائل شتى. دم ماله محرم عليك ولا يجوز لك أن تتعرض له شيء، وهذا من ثمرة إيش؟ التوحيد. ولهذا قال وحسابه على الله، يعني بمعنى ليس لنا إلا ما ظهر، والباطن هو لله عز وجل، وأما في الآخرة فالله أعلم بالنيات والمقاصد، فهو الذي يحاسب الناس على ما يفعلون. ذكر المؤلف باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، هذا من اللطائف الشيخ الإسلام رحمه الله. باب الذي قبله شو تعلق به؟ ها، تفسير لا إله إلا الله. كأن الآن جئنا، الآن انتهينا من فضلها ودعونا وفسرناها، خلاص عرفنا الآن التوحيد بكامله. سيأتي الآن بمضادات التوحيد ويمثل له من باب التمثيل. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يقصد حصر كل أنواع الشرك، وإنما حصر أشياء يقع فيها الناس أغلبهم. لذلك قال باب من الشرك، من تبعيضية لبس الحلق والخيط ونحوهما. الناس لماذا يلبسون الحلقة والخيط ونحوهما؟ إما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء يعني أنه وجد البلاء فأريد أن أكشفه، ودفعه أن لا يصل إليك. أعطيكم معنى لطيف جداً وينبغي أن نتفقه، هذا من فقه سمي العقيدة. نحن نشاهد الآن سيارات الدينات، ونشاهد التكاسي، ونشاهد بعض التريلات يضعون خيوط في المرايات سوداء وعلى الصدام، هذه يقصدون بها أنهم لا يصابون بحوادث، ويذهبون لمن يسمى مولويا يقرأ فيها ثم يعلقها فيقول ما يحدث لك انقلاب، ما يحدث لك انفجار كفر، ما يحدث لك كذا، هذا لا يجوز إطلاقا، بل هو من الشرك ويجب إزالته. متى رأيته قصه وارمه، لأنه قد روي في بعض الآثار أن من قطع تميمة فكأنما أعتق رقبة، لأنك تعتقه من الشرك ولا بد أن ينصح لماذا تضعها. بعض الناس يظن أنها زينة، ليست زينة أيها الأحبة، هي لأجل دفع بلاء أو رفعه، وكل هذا إيش لا يجوز لنا شرعا. جاء الآن بالاستدلة رحمه الله بمضادات التوحيد، ما يضاد التوحيد الحلقة والخيط ونحوهما. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الآن لو جينا قل من أين استدل على الخيط، قل أفرأيتم الحلقة، أفرأيتم الخيط، هذه تدعونها من دون الله وإلا لا؟ هم يريدون منها من دون الله عز وجل أن ترفع أو تدفع. جاء الرد عليهم، ونحن أهل التوحيد، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ إذا جاء حادث هل يصاب؟ إذا جاء كشف دفع مصيبة تدفع، ما يؤثر شيء. ومن اللطائف أيها الأحبة، وهذه قصة واقعية، كنت في الحج، تعرفون أن الحجيج يأتون ببضائع يبيعونها، فرأيت امرأة كبيرة السن، عجائز جاءوا ببضائع عندهم أشياء، ولكني تعجبت، وجدت صناديق صغيرة مكتوب عليها قرآن وفيها مصاحف صغيرة وبعضها حروز، أنا أخذت أقرأ الحرز ماذا يكتب فيه، وإذا به يقول من علقه فإنه لا يسرق ويأتيه أولاد ولا يصاب بالثعابين ولا غيره. أنا جلست أتفرج، وإذا بالمرأتين يتحدثان، واحدة تشتكي لأختها تقول أمس سرقت بضاعتي وغيره، وهي اللي تبيع الحجاب اللي لا يسرق، حجاب الذي لا يسرق لا تسرق، هي سرقت ببضاعتها. فأنا قلت لها يا حجة كيف هذا مكتوب فيه انظري، فقالت أنا آكل بس، وإذا هي تبيع الشرك صح، تبيع التمائم، وهذا لا يجوز شرعا إطلاقا. ولهذا جاءت الآن، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل متوكل. الله أكبر، هذه العبارة، قل حسبي الله، ما أجمل أن تقول حسبي الله عليه توكل متوكل، إعلان بأن الأمر لله وحده، الله كافيني، الله معينني، الله مسددني، الله موفقني، الله رازقني، الله يتوكل عليه المتوكلون كلهم. فأما الخلق فلا ينفعونك إطلاقا. وهذا يدل أيها الأحبة على بطلان الشرك، من علق تميم فلا تنفعه، ومن تعلق خيطا فلا ينفع، وإنما الأمر لله عز وجل. ويعطينا أيها الإخوة هنا الآن، قل أفرأيتم، هذا خطاب وإلا لا؟ خطاب مع المشركين، وأهل الشرك يحتاجون حوار ونقاش، وما أجمل أن تجلس معه لكن بأسلوب هادئ، لا تدخل معه في خصومات وقوة لا ينتفع، لكن ما أجمل أن تتحدث معه بأسلوب يمكن تغير قلبه وعقله فتصرفه إلى التوحيد. ويعطينا أن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منهج الحوار الهادئ. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات، أو أرادني برحمة هل هن ضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. شوف الآن، ثم بعدها قل حسبي الله عليه توكلنا، حسبي الله هو، وهذا يدل على أن الأمر يفوض لله عز وجل. حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه رسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، قال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن زعف فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذه الآن في يد حلقة، تطبيق سلوكي عملي، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال له، سأله ما هذه، ما يأتي يسحبها الإنسان بعنف أو يتقاتل معه، يسأل إيش هذا بس، فيقول لك كذا. يعني مثل الآن نجد الآن في بعض الأحيان أيها الأحبة شبابنا تتعجب منه في بعض أمورهم التي هم عليها. يعني أذكر موقف، في إحدى دخلت إحدى السوبر ماركات فتعجبت، وجدت شاب قاص شعره عجائب، شعر من هنا طويل وهنا محلوق محلوق محلوق محلوق، ودخل يعني يأخذ الأغراض، سلمت عليه وتبسمت في وجهه، قلت له أصلحك الله، هذا اللي على رأسك أبوك سواها؟ قال لا. قلت الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها؟ قال لا. الصحابة فعلوها؟ لا. من وين خدتها؟ أجاب مباشرة من الكفار. قلت أنت مسلم؟ قال الحمد لله. قلت إذن أنت مطالب تكون من المسلمين، بس هذا الحوار الهادئ. أما تأتي بالعنف ما تستفيد الناس. شوف الآن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا منهجهم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، نقاش. ثم هذه النبي صلى الله عليه وسلم رآها وشاهد، ويدل على أن الإنسان متى رأى منكر فلا بد من النصيحة، لا تترك الشخص بأسلوب هادئ ولا يكون فيه غضب، إن أعرض ترك، لكن ما أجمل أن تجلس معه بكلمة طيبة. سأله الرسول شهد اللي في يدك؟ قال يا رسول من الواهنة ألم يصاب به اليد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ما تنفعك بشيء، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ليش ما يفلح؟ لأنه مشرك. وش يدل عليها أيها الحبة؟ على أن الشرك أو المشرك لا يفلح أبدا، والله لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، نعوذ بالله. نحن مطالبون بالفلاح في الدنيا والآخرة، ولا فلاح إلا بتوحيد الله عز وجل. ويدلنا أيها الأحبة على أن الشرك لا يعذر صاحبه بالجهل. قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لا يتركها، صحيح أن تترك، كل شيء يعلق يترك. ويدلنا أيها الأحبة على أن المفتي ينبغي له أن يستفصل من أفعال الناس. يعني قد يقع الإنسان بسبب الجهل، بسبب عدم المعرفة إلى غيره، يعلم الإنسان بأسلوبه يغير، لكن يدل على أن الأمر بالنزع يجب. بالنسبة لنا نحن قد لا أستطيع أن أقول، أنا أقول انزعها خير لك دنيا آخرة، قال ما عليك مني أترك، ما تتقاتل أنت وياه تقول والله لازم أنزعها منك، لا، لأنه قد يكون بسببه فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما أفلحت أبدا فيه تغليظ في الإنكار، لأن الموضوع شرك ما هو سهل. يعني بعض من الناس عندما تأتي تقول يا أخي هذا، قال يا أخي ليش تركز على هذا؟ أنت تركزون على أشياء وتشغلون الناس بهذا، شرك، كيف نضعها الآن؟ ويدل على الناس ما عندهم معرفة بقضايا التوحيد ولا غيره. ولا بد أن المسلم أن يعلم أن الشرك ضرره في الدنيا وفي الآخرة. حديث عقبة بن عامر من تعلق تميمة فلا أتم الله له، نعوذ بالله أن نكون ممن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تعلق ودعة فلا يودع الله له. هذا يدل عليه أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه أن الله لا يحقق له ما أراد. طيب والنتيجة؟ تميمة، تعليقة، ماذا تستفيد منها؟ والله أعجب، يعني رأيت أحد الأحبة ونحن في خارج هذه البلاد على رقبة حرز، سألت ما هو؟ قال آيات. قلت له ممكن تفتحه؟ رفض. أعطيته نقود أغريته فتح. والله رأينا فيه الشرك ودعاء للشياطين وفيه طلاسم، ويظنه آيات وهو ليس آيات وإنما هو من الشيطان. ومع النقاش قلت له إيش رأيك تأخذ مصحف وتعلق على رقبتك؟ قال لا لا. قلت هذا قرآن كامل وأنت ما أخذت إلا بعض الآيات، علق القرآن. قال لا لا. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا إيش وكل إليه؟ وكل إلى هذه، ما وكل إلى القرآن كله، مما يدل على أن هؤلاء لا يفلحون ولا يستفيدون شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، ولهذا قال من في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ويدل على أن ليش الآن تعلق تميمة؟ يعني علق بها قلبه. والله بعض هؤلاء أصحاب التمائم تقول عطنيها يقاتلك من أجلها ويدافع، ما يريد تقربها. قال أنا مريض من يوم علقتها أنا مبسوط. طيب عطنيها لو دقيقة. لا، يا الله تحتاج فترة إلى أن يقتنع يعطيك إياها. صار قلبه موكول إليها ولا لا؟ بدلا من أن يتوكل على الله صار إيش؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أشرك، لأنه قلبه ما صار متوكل على الله وإنما توكل على غيره، وكأنه عومل بنقيض قصده. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم معاملة بنقيض قصده، وأراد بها خير، والرسول دعا عليه بالعكس حتى لا يحصل له ما تمناه. ذكر حديث ابن أبي حاتم حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني هو يعني أراد أن يعلق بهذه الأشياء لأجل أن تدفع عنه، أن لا يقع عليه سم ولا أمراض ولا مصيبة ولا بلاء. وأنا أعجب من النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذيفة رضي الله عنه عندما استدل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآية نزلت في المشركين ومع ذلك نزلت عليهم. ها؟ يختلف. إن اعتقد أنها فاعلة بذاتها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها لها سبب فهذا الشرك أصغر، والأمر لله عز وجل. ولهذا أن هؤلاء مساكين عندما يأتون بتعليقات هذه تتعجب منه. بعض من الناس يعلق في رجل خيط، تسأل يقول عندي عرق النساء، وتجد يأخذ من تيس ومن نوع كذا ويفتله ويربطه في رجله. تسأل ليش ما تضع شيء آخر، يقولك لا هذا خيط التيس هذا معروف، إيش دخل التيس؟ طيب ليش ما تربط جلد التيس؟ قال لا خيط، صار قلبه معلق بإيش؟ بهذه، وهو الذي يجعله الآن. ولهذا ليش جاءت وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويدل على أنهم يؤمنون بربوبية الله عز وجل، الله خالق رازق وغيره، ولكن جعلت الخيط لأني محتاج إليه، فصار عنده شرك في هذا الجانب، حيث أنهم لم يخلصوا العبادة لله عز وجل. ويدلنا أيها الأحبة على أن الصحابة كانوا ينكرون في قضايا الشرك ولا يسكتون عليها إطلاقا. بعض من الناس عندما تسمع النبي وحياته تقول يا أخي ما يصلح، قال يا أخي هذه على ألسنتنا دارجة، ما أقصدها أصلا ولا أريد الشرك، ما يجوز لك. فلابد من بيان أي ملاحظة تتعلق بمسائل الاعتقاد، لابد من نصح الناس بها، ولا يجوز لنا السكوت عليها. ذكر المؤلف باب ما جاء في الرقى والتمائم، هذا كذلك في حكمها وما يجوز، وأن من الرقى والتمائم ما يكون إيش؟ شركا. الرقى قد تكون رقية شرعية وقد تكون رقية غير شرعية. الرقية الشرعية تكون بالقرآن وبالسنة وبالأدعية الشرعية، أما الرقى الشركية فهي تكون بالطلاسم بالحجب، يأتي وتمتم ما ندري وش ما، يعني بعض الناس يأتي لك برقية يقول أنا أريد أرقيك، طيب شجنة قرنية ملحة بحر قفطة، ثم تسمع إيش معناها ما ندري، طيب ما هي؟ قال هذه رقية معروفة، ما رقية بها صاحب عين إلا شفي ولله الحمد. نقول هذا من أين جئت بها؟ هذا لا يجوز لنا استخدامه. أورد حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه في بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقى إن في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. كان العرب في الجاهلية يعلقون على البهائم يخشون عليها من العين. ونبه على مسألة وهي من اللطائف، ولو ربما هذا أريد أن نطبق من مسائل نسميها إيش؟ التطبيق السلوكي للعقيدة. الآن نشاهد على السيارات كتابة ما شاء الله تبارك الله، أنا أقول هذه تمائم ولا تجوز. يمكن بعض الحبة على سيارته الحين، صح؟ ما شاء الله تبارك الله موجودة، ليش تضعونها؟ نحن نسأل شو السبب؟ شوي واحد يجاوب. بعضهم يقول سيارتي جديدة، أبي كل واحد ناظرها علشان إن شاء الله تردع العين، هذا هو الذي لا يجوز إطلاقا، هذا تعليق تميمة. هذه الرسول صلى الله عليه وسلم هل وضع شيء؟ ناقته القصوى التي هي أسرع شيء، ومع ذلك ما علق عليها شيء ولا كتب ولا قال ولا دعا لها ولا شيء، من أين جيء بهذا؟ قد يقول بعض الأحبة بعض الناس يقول لك لا تنسى ذكر الله، هذا تعليم، وإن كان الأولى عدم كتابته، لكن هذا ليس مثل هذه، لأنه يعتقد أنها من قرأها ستدفع عنه العين. ومن العجب أنه يكتب لا ما شاء الله تبارك الله، والأغاني والزمر والطرب والمعاصي والتدخين ما في مشكلة، أهم شيء ما شاء الله، عيون الناس تروح وما ضرني شيء. هذا كله لا يجوز. هذا اللي جاء الآن باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولهذا ينظر لحاله لماذا وضعته، غير ما يحدث لها من الإهانة، ما يجيها سيل وغبار وتراب، قد يرقى أحد الشباب عليها ويجلس على كلمة الله، صح ولا لا؟ على الشنطة وعلى القزازة، وش يبرر لك أن إهانة كلام الله عز وجل؟ سيأتي الكلام عليها. ذكر الآن هنا قال إلا قطعت، هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، ويدلنا على أنه يجب إزالة هذه مثل هذه الأمور، وأن التعليقات هذه من الأمور المحرمة، والسبب لحماية عقيدة الناس أن تكون متعلقة بغير الله. بعض الأحيان لو تسحبها منه ويطلع الصباح قال الله يهدي هذا حسبي الله عليه، الحادث ما جانا إلا بسبب شيلة هذه، إيش اللي خليك تتعلق بهذه الأمور؟ من يقول هذا الشيء وما دخلوا كتاب علي؟ حط مصحف بكامله وإيش اللي يخليك؟ لو تقول حضع مصحف كامل يقولك لا لا، هذه ما شاء الله وتبارك الله هي التي يكون، ليس على إطلاقه. ذكر حديث عبد الله بن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. هذا الحديث ذكر أنواع الرقى والتمائم وهي التعليقات، والتولة شيء يصنع لتحبيب الرجل لمرأته والمرأة لزوجها. بعض يسمى ما يسمى إيش صرح، يسمونهم العطف، سحر العطف، لأن السحر نوعان، صرف يعني ينفر بعضهم من بعض، والعطف أن يقرب بعضهم من بعض. بعض الناس يقول يا أخي جزاك الله خير وعندي امرأة ما تحبني، من يوم هذه ما شاء الله صارت كل يوم تخدمني وتزين، من قبل نحن في شر، هذا سحر طيب ما في مشكلة، يجوز؟ لا ما يجوز، لا سحر عطف ولا صرف ولا غيره إطلاقا، مما يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يستخدم هذه، ويدل على أن التولة شرك. تمائم أيها الحبة قد تكون يعني كمثال بسيط، هذه الآن فيها آيات، قد أقول خذ هذه وحطها تحت وسادتك ولا تصاب بسوء أو تشفى من أرقك، إيش دخل ورقة فيها؟ هذا تميمة يسمى. وقد يكون آيات من القرآن أعطيك إياها، هذه تميمة. وقد يكون شيء آخر، يعني بعض من الناس كمثال بسيط قد يأتيني ويقول لك أنا والله مريض وراسي تعبان جدا من بدأت الدورة، فأنا أعطيه السواك أقول جزاك الله خير، هذا السواك حط على أذنك وقت الدرس بس وإن شاء الله تشفى، حط على أذنه مبسوط. سأل تبشر قال الله يوفقك، خليه لنهاية الدورة وأعطيك إياه. بعدين انتهت الدورة، اتصل علي بعد أسبوع قال والله ترى جدتي راسها مصدع عطنا السواك. أنا أسأل الآن هذا إيش دخل في العلاج؟ هذا تميمة صار، يعني تعليق بغير الله عز وجل، لأن هذا ليس سببا لا كونيا ولا شرعيا أصلا، فهو ما هو مثل إسبرين العلاجات في فدول، هذا علاج كوني ما في مشكلة، وعلاج شرعي أن ترقيه بالقرآن تنفث عليه ما في مشكلة، لكن سواك إيش دخل؟ هذا الذي جاء الإسلام بمنع الناس لأجل أن تعلق قلوب الناس بالله الواحد القهار، ولهذا جاء الحاج المؤلف دقيق في فهمه لأجل أن يبعد الناس عن كل ما يكون إيش من الشرك. ولهذا ذكر الآن التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، المعلق قد يكون أوراق فاضية، وقد يكون أوراق فيها طلاسم جداول، وقد يكون قرآنا، مثل ما نجد الآن بعض من الناس يعلق في سيارته آية الكرسي، موجود ولا ما هو موجود؟ إيش الفائدة منها؟ هذه تميمة. وقد يعلق بعض من الناس عين زرقاء، تجدون التريلات يرسمون عين ويكتب عين الحسود فيها عودة وما أدري كذا ويكتب ها ولا تسود، والله ما أدري لا تسود ولا ما سود، كل هذا من التمائم، وش دخل هذه؟ ليش تضعها؟ وقد يكون المعلق يعني أوراق ولا غيره. اختلف العلماء في مسألة تعليق بالقرآن، تعليق إيش؟ القرآن. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ذكره المؤلف كان يكره أن يعلق من القرآن ومن غيره، يكره تعليق القرآن والآيات كلية. ما السبب؟ لثلاثة أسباب رضي الله عنه. أولاً لأن النصوص الشرعية جاءت بالمنع من التعاليق كلها، لم تفرق بين قرآن ولا غيره، هذا واحد. الأمر الثاني أيها الإخوة، لأن الإنسان إذا علق قد يدخل به إلى الحمامات، صح؟ اللي عليه حرز وحجاب إيش يكون؟ داخل بين دورة المياه، وقد يؤدي إلى امتهانه، والامتهان إيش؟ يعني يصير عرق، يصل إليه قدر وسخ، ولهذا تجد بعض الحجب على الأطفال تفتحها تلقاها منتنة فيها آية الكرسي والفاتحة، هل يليق بنا هذا؟ ثم أمر آخر أيها الأحبة، لأن هذه التعاليق تفتح لنا باب شر. أي الباب الشر هنا أيها الإخوة؟ يأتي إنسان ومعلق شركيات يقول هذا من القرآن، أنا أخذتها من المقرئ فلان ومن العابد فلان وغيره، تفتح وإذا هو شرك، دعوة للشياطين والجن وغيره. ولهذا كره ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه التعاليق كلها من القرآن ومن غيره، وهذا هو الصحيح. ذكر الرقى أو هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، صح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لآل جعفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ما في مشكلة ترقيه، لكن لا ترقيه إلا بما دل عليه الكتاب والسنة. يجوز لنا الرقية بالقرآن، ويجوز لنا الرقية بالأدعية الشرعية، ويجوز لنا الرقية بالأدعية المناسبة، بس هذه الثلاثة تجوز لنا: قرآن، أدعية شرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أدعية ليس فيها محذور، يعني هناك أدعية ما عليها دليل إطلاقا، ولا بد أن يكون يعرف ماذا يقصد بهذه الدعوات حتى يكون لها نوع إيش من التأثير على الإنسان فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص لا رقية إلا من عين أو حمى. أعظم ما تفيد الرقية إذا أصيب الإنسان بعين، والحمى أي لدغ ذوات السموم. سبحان الله، وأنا أعجب أيها الإخوة، بعض من الناس قد تلدغه عقرب أو ثعبان ولا يحتاج يروح المستشفى، تقرأ عليه آية الفاتحة وآية الكرسي يبرأ من ساعته. في المستشفيات تحتاج 40 إبرة مواصلة وملاحظة دقيقة جدا حتى لا يموت، هذا يبدأ يقرأ عليه وبس ينتهي. وأذكر موقف ولا أنساه، يعني لماذا أريد أن أربط الناس ونرتبط بالعقيدة؟ لأجل تكون قلوبنا معلقة بالله عز وجل. زرت إحدى الهجر لمحاضرة، وكانت هجرة لعباد، ودخلت قبل المغرب بعشر دقائق، وجدت إمام المسجد جالس وإله مشغول يرقي شخصا. بعد المحاضرة سألت فيه، قال والله هذا الرجل من الصالحين، لدغته عقرب فما أراد أن يغيب عن المحاضرة، فرقاه هذا وبرئ من ساعته، ما احتاج لعلاج ولا غيره. وش يدل عليه؟ لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا ترى تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحن في حاجة إلى التوحيد الذي نطبقه، ما هو في حاجة لأجل أن نقرأ ثم نحن لا نعرف السلوك. وأحد الأحبة كذلك يقول، يعني من أثر الذكر، يقول كنت في برية، ويحدثني بنفسه، خرجنا في برية في شدة صيف ونمنا في فلات، يعني تفرقنا، يقول في آخر الليل شعرت بجسم يمشي في داخل جسدي، عليه قميص مفتوح هنا، يقول ما استطعت أن أتحرك ولا أدري ما هو، يقول والله ما شعرت إلا بثعبان خرج من جوف ثوبي، وإذا بأنظر إليه ينظر إليه، ما أدري ماذا أقول، لا استطعت أتكلم ولا أتحرك ولا شيء، لكني تذكرت أني قرأت ذكري وأورادي، فقلت لن أصاب بسوء، لن أصاب، يقول سبحان الله وخرج وما أصبت بسوء. هذا الذي نريد، هذا هو التوحيد الذي يراد أن يطبق ويكون له أثر. ولهذا ذكره المؤلف، ذكر عاد هنا والتي ولا شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الرجل المرأة والمرأة الرجل، ولا شك أن هذا لا شك أنه لا يجوز بجميع. ذكر حديث عبد الله بن عكيم من تعلق شيئا وكل إليه، هذا بالاتفاق، قلت لكم من كتب ما شاء الله تبارك وكل إليه، من تعلق تميمة، من تعلق خيوط، من تعلق كذا، وكل قلبه صار معلق بهذا الشيء، ليس معلقا بالله عز وجل. ويجب أن نعلم أن من يجلب النفع ويدفع الضر هو الله، ليست هذه الأمور كلها. ويعطينا أيها الإخوة الجزاء من جنس العمل، إذا توكلت على الله كفاك، وإذا توكلت على غيره خذلك، يعني ما استفدت منه شيئا. وكذلك أيها الأحبة، كأن الإنسان ما تقدمه ستجنيه بعد، صح وإلا لا؟ إن قدمت صالحا جنيت، وإن قدمت الآخر كنت كذلك. ذكر المؤلف كذلك حديث الإمام أحمد يا رويفع، عن رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة نواض فإن محمد صلى الله عليه وسلم منه بريء. أولا هذا الحديث من فوائد، الفائدة الأولى معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أين؟ أنه أخبر أن رويفع سيطول عمره. كذلك الأمر الثاني أنكار النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يأمر بالمعروف، صح؟ فأخبر الناس. نحن نسأل أيها الإخوة، هذا مهم جدا، وصيتي لكم أيها الأحبة، ما تحضر درس أو دورة إلا قيد الفوائد ثم بعد ذلك أنقلها لغيرك، لا تجلس حبيسة الكتاب. كثير من الأحبة يقيدون ويضع ما شاء الله كتب الدورة، هذه كتب الدورة، طيب يجلس مع زملائه، مع أصدقائه، مع أقاربه، مع جيرانه، مع أهل المسجد، ما يعطيهم ولا فائدة، إيش الفائدة من هذا العلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع فأخبر الناس، يعني انطلق بعد ذلك داعية بعدي. والرسول أخبر أن من عقد لحيته فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. عقد اللحية يختلف، يعني بعض الناس يعقد لحية التكبر، وبعضهم يجعدها بحيث يكون فيها يعني ما أدري يسمون، بعضهم يقول من باب التأنث والتنعم، وبعضهم قد يعقدها في الصلاة. ولا أدري كان اللي حفل الناس وش يدل عليه، كان في السابق الناس كلهم لهم لحى، ما كان في السابق ما في أحد عنده لحية إطلاقا ترى، وما وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد حالق اللحية إطلاقا، ما وجد. اليوم تغير الزمن عليه ونجد عقد لحية يعني طويلة وتحتاج عقد، عندنا ما عاد في لحى الآن، مجرد سنتي واحد بس يكفي، قال يكفي هذا يعفى وعفينا خلاص. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، يقول الصحابي كنا نعرف صلاة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة باضطراب لحيته، لحيته كبيرة تضطرب، لكن صار مال اللحية ما تبين، ما يضطرب، يضطرب حنكة صح ولا فكيه أو لحية، ما يضطرب اللحية، ما يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان موفرا للحيته صلى الله عليه وسلم. وهذا يعتبر من عمل الكفار ليس من عمل أهل الإسلام. تقلد وتر يعني ربطه ويعتقدون أنه يدفع الضر أو يجلب أو غيره، كل هذا لا يجوز. أو استنجى برجيع، الرجيع دابة يعني روثها أو عظم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم من البريء. لماذا نهينا عن الاستنجاء بالرجيع؟ لأنه طعام إخواننا من الجن. لا، الآن العظم لأهل الجن والرجيع لدوابهم، واضح؟ العظم لإخواننا من الجن والرجيع لدوابهم، يرجع أوفر لحما وأنفع لهم، ويدل على أن لنا إخوان من الجن يسمون إخوانا لنا، ودل على أن كل مؤمن من إنس وجن يعتبر أخا لنا، ويدل على أن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. قاعدة، كل حديث أو كل قول للنبي صلى الله عليه وسلم فيه أن محمدا بريء من فاعله أو بريء من هذا الفعل يدل على أنه كبيرة، من فعله كبيرة من كبائر الذنوب. ذكر كذلك حديث سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره. ذكر قطع تميمة كأنه عتق رقبة، ليش عتق رقبة؟ أعتقته من الشرك، أعظم عتق ترى من الشرك إنسان، بدل ما يكون قلبه مأسور، ترى الذي سبحان الله عنده تميمة مربوط معقود عليه كأنه عبد له، صح وإلا؟ ما يستطيع أن يتحرك سبحان الله، قلبه معلق بهذا الخيط اللي في يده، وينام ويستيقظ ويبحث عنه، يضيق صدر لو فقده وتضيع عليه الدنيا. فإذا أزلته كأنك أعتقته من جديد، جعلته لله عز وجل في ذلك. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره، يعني أنه كأصحاب عبد الله بن مسعود وغيرهم، يدل على أنهم كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غيره لما فيه من تعليق القلوب بغير الله عز وجل. ويعطينا أيها الأحبة أن ينبغي الحرص على نشر التوحيد، وينبغي تحذير الناس من الشرك، وينبغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينبغي كذلك إبعاد الناس عن البدع والضلالات حتى تعلق قلوبهم بالله عز وجل. ذكر حديث من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. كل هذه أيها الإخوة أنواع من الأشياء التي تتعلق بالشرك ضد التوحيد. مو بالآن من يوم بدأ بلبس الحلقة ويمشي كل الأبواب اللي ستأتينا إلى السحر وبعد السحر كذلك منها، كل هذه تعتبر مناقضات للتوحيد، قد تناقض كماله وقد تناقض أصله. الآن هنا أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هنا الآية أيها الحبة، الآن مشركي العرب كانوا يتبركون باللات وبالعزى وبمناة الثالثة، ومن العجب أنهم هؤلاء المشركون اعتقدوا أن لها نوع تأثير. اللات سمي رجل يلت السويق للناس، يعني سبحان الله بعض من الناس يوفق لعمل صالح ما يوفق لغير الناس، يحب الحجاج ويفرح بقدومهم ويكرمهم أكثر من غيرهم، يرى أنهم وفد الله مثل بعض الناس إذا نزل حاط له ضيافة يقول أنا عندي ضيافة لطلاب العلم بس، ضيافة للدعاة إلى الله، ضيافة للعباد، ضيافة لأهل القرآن، أنا أحبهم وأعزمهم، كل ما جاء عندكم حفل أنا متزهل أنا أكل. شهدوا عليه أنا حريص. فهذا الآن أحب هؤلاء لهم فجعل يلت لهم السويق. لما مات الناس يأتون للحج يبحثون وين صاحبنا الأول، قالوا توفي، وين قبره، يدعون له، ثم بعد ذلك عكفوا على قبره، ثم تطور إلى أن عبدوه، نعوذ بالله. العزة هي شجرة من السمر بني عليها أستار، ومن العجب أن المشركين أخذوا خصائص الكعبة وجعلوها لأصنامهم، كعبة تستر وحطوا لأصنامهم ستر، الكعبة تعطر حطوا لأصنامهم كذلك، الكعبة يهدى إليها حطوا لأصنامهم ما يهدى إليه، الصناديق والتبرعات، كل هذا يعتبر من التشبيه بها، ولكن كل هذا نوع كله ضلال وانحراف. أيها الأحبة، كنت تمنيت لو كان من ضمن، وهذا مقترح يعني يكون مستقبلا، إن ما يشرح من المتون يحفظ في أثناء الدورات، يعني مثل كتاب التوحيد عندنا 3 أيام، مفروض يكون من ضمن البرنامج جائزة جيدة أن يكون حفظه جيد، ولا لا، ولا صعب؟ ما هو صعب. أنا أعطيكم تجربة بعض الأحبة لأن أريد أكون سلوك، يعني أذكر 6 من الشباب ودخلوا المسجد فجر الخميس لما كان الخميس إجازة، وتعاقدوا بينهم ما يطلعون من المسجد حتى يحفظون كتاب التوحيد. أذن الظهر 4 خلصوا من الصباح إلى أذان الظهر، واثنان خلصوا بعد 1:30، بعدين طلعوا من المسجد وأكلوا لهم مثلوثة وتغدوا ورقدوا. كم احتاجوا من يوم؟ 30 نهار بس، احنا نقول 3 أيام يعني، لنقول نصف كتاب التوحيد، حتى يكون واحد في يخرج بحصيلة علمية وحصيلة حفظ حتى يستفيد يعني مقصودا به. طيب نعود إلى ما نحن فيه. الآية الصريحة في تحريم التبرك بالأشجار، عزة شجرة، الأحجار التي يلت عليها السويق، وجاء النص على أنها صريح في قوله أنها شرك، وجاء وذلك الله أنكر عليهم هذا الفعل إذ كانوا يعتقدون أنها تحدث بركة وخيرا لهم، كل هذا كلام باطل ولا يجوز شرعا إطلاقا. ذكر حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركن سنن من كان قبلكم إلى آخره. حديث أبي واقد الليثي صريح بأي شيء؟ بأنه ليس هنالك شيء يتبرك به أبدا، ولا يجوز لنا إطلاقا أن نتبرك بأي شيء، واضح؟ فما في شيء مخلوق يعطيك بركات وفيضات، وإنما البركة من الله عز وجل. ويعطينا أيها الأحبة كذلك أن الإنسان متى كان حديث عهد فربما بقيت معه بعض الرواسب. بعض من الناس، أعطيكم مثال تطبيقي أيها الأخوة، بعض الناس يصير قلبه معلق بالأغاني، الأيام الأولى إذا سمع الأغنية طرب شوي يصير قلبه يعني، ثم من الناس من يضعف ثم يرجع بعد ذلك، مثل صاحب الدخان يتركه 6 أشهر يمر واحد مدخن يشم الدخان من قلب يعني مبسوط جدا لا زال فيه رواسب، صح ولا لا؟ ولهذا قال ليش علل الصحابة؟ قال كنا حدثاء عهد بكفر، يعني تونا أسلمنا، فرأينا المشركين يفعلون هذا الشيء وكانوا هم يفعلون، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نحن نسأل هل الشجرة تنفع؟ يعني إذا علقت رشاش على شجرة ولا جعلتها على ظل دبابة ولا شيء ينصر الناس وغيره، مش الفائدة. لكن سبحان الله عقول الناس، نحمد الله الذي حرر قلوبنا وعقولنا بالتوحيد، احمد الله أن الله رزقك التوحيد، هذه نعمة عظيمة جدا، لأن الناس قلوبهم معلقة بغير الله. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر متعجب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئاً أعجبك كبر، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإنكار، قال إنها السنن، ثم قال والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. سبحان الله، شوف فرق بين الإله وبين ذات أنواط، لكنها متشابهة كلها شرك، صح وإلا لا؟ ويعطينا فائدة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون كبني إسرائيل فيما هي عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، والله قال منكرا على قوم بني إسرائيل لما قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال موسى إنكم قوم تجهلون، ما تعرفون كيف تبحثون عن إله والله الذي خلق ورزق ويحيي ويميت، لماذا تطلبون غيره؟ ويدلنا أيها الأحبة على أن التبرك بالأشجار والأحجار يعتبر الشرك، وأنه كالإله جعلته إلها آخر. كذلك أيها الإخوة يعطينا فائدة وهي لطيفة أيها الأحبة، ينبغي أن تكتبوها، أن من تاب فيجب عليه أن يقطع جميع العلائق السابقة. ولتطبقها أيها الإخوة، بعض من الشباب الآن تسأله تجد عند الصور لسفرات عفنة وصور وعند ذكريات سابقة لمعاصي وآثام يجب إزالتها كلية لا تبقي معك ما يذكرك. وتجد بعض من الناس عند الصندوق شنطة أو حقيبة فاتح صور وأشكال وهدايا وخرابيط ومعاصي ومسافر برا ومحلات ومراقص، وإذا جاء قال يا أخي لا إله إلا الله، شوف سبحان الله أيام حلوة كانت سابقا، وش حلوة بيش بالمعاصي نعوذ بالله. يبقى قلبه حريص على الماضي، لابد أن يقطع قلبه من كل علائق الماضي كله. ويجب عليه الإنسان أيها الأحبة أن يعلم أنه ليس ما يستحسنه العقل يكون حق استحسانا. الصحابة قال اجعل لنا إلا ذات أنواط كما لهم، يعني ممكن نستفيد، هل العقل هو اللي يحكم وإلا الشرع هو الذي يحكم؟ لابد أن نرجع إلى الشرع. ويعطينا أمر مهم، لا يجوز لنا التشبه بالكفار أبدا بأي شيء بأي وسيلة. اليوم أيها الأحبة بعض من الناس عندما قالوا الكفار يحتفلون بعيد المسيح وكذا، نحن لابد أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفتح، هذا يجوز؟ لسنا نحن مطالبون بمخالفة الكفار في كل شيء، ولا نقبل منهم شيئا إطلاقا نشابههم، خاصة فيما يتعلق بإيش؟ بمسائل دينهم. ويعطينا أيها الأحبة أن الإنسان يجب عليه أن ينظر أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء. قلبك معلق بالذات أنواط، قلبك معلق بهذه، لا يجوز إطلاقا، ولا تعلق قلبك إلا بالله الواحد القهار. ذكر المؤلف باب ما جاء في الذبح لغير الله عز وجل، هذه الصورة من صور إيش؟ المضادة للتوحيد. سبحان الله، أعطيكم بس معاني لطيفة. العبادة قلنا تنقسم إلى أربعة أقسام، عبادة قلبية وعبادة قولية وعبادة فعلية وعبادة مالية، أربع أنواع. ومن اللطائف أن هذه العبادات الأربع تجتمع في الأضحية. الأضحية عبادة قلبية، أنت اشتريتها لأي شيء، صح وإلا لا؟ منذ أن تشتري الأضحية إلى أن تذبحها وأنت ما اشتريتها لله، قلبك معلق بها. وعبادة قولية بسم الله والله أكبر، وعبادة فعلية الذبح، وعبادة مالية ما يمكن الأضحية التي تشتريها بنقود. وتجتمع كذلك في عبادة الحج، تجتمع الأربعة. الآن جاءت الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هنا كأن يقول باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني ما جاء فيه من الوعيد والتحريم والتشديد. قل إن صلاتي ونسكي، سبحان الله، فصلي لربك وانحر. سبحان الله، كل شيء، ما في أحد يقول يذبح لغيره. اليوم نشاهد وقلب الإنسان يتقطع، قبور نشاهد تراق عندها الدماء ويذبح لها ويتقرب. والله شاهدنا في بعض بلدان العالم الإسلامي قبور تذبح الذبائح وتعلق عليها وتذبح أمام القبر، نعوذ بالله، أي جرم أعظم من هذا الجرم أيها الأخوة؟ والله يبين قل إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين، ها؟ أي في أي شيء؟ في ضحية بدون فلوس ولا يوزعون ضحايا؟ ما في إلا بفلوس، هذه لابد منها. الآن يعطينا أيها الأحبة فصلي لربك وانحر، من صلى لغير الله مشرك، صح؟ ومن ذبح لغير الله فإنه يعتبر مشركا. ولا شك بأن الذبح لغير الله شرك أكبر، ويدلنا على أن الذبح والصلاة من العبادات العظيمة جدا في الإسلام. أنا أتأمل ومحياي ومماتي أيها هذا المعنى هو التوحيد أيها الإخوة. نحن أيها الأحبة كثير من الناس نظرته دنيوية فقط وعباداته مقصورة بس. تسأل قال يا أخي صلينا ايش تبغون منا الحين؟ خلاص انتهينا الصلاة الليل لله عطيناها الله. لكن تأتي طيب والنظر ما هو مرتبط بالله، والسمع ما هو مرتبط بالله، واللسان ما هو مرتبط بالله، والجوارح ما هو مرتبط بالله. ليش جاءت ومحياي ومماتي كل شيء يجب أن يكون لله عز وجل؟ اليوم أين الذي يشتغل بهذا المعنى أو يعمل بهذا المدلول؟ زرت أحدا لله، اشتريت شيئا لله، طعمت لله، نمت لله، قمت لله، جلست لله، كل شيء يجب أن يكون لله. ولهذا هؤلاء كان لهم من الأثر العظيم الذين يعيشون بهذا المدلول. وتصبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذا عشت بهذا والله تكون من أسعد الناس دنيا وآخرة. ذكر الآية فصلي لربك وانحر، لا شك الذبح لا شك أنه لعبادة، فصلي لربك كذلك وانحر لربك فإنه هو الذي يذبح له ولا يذبح لغيره. ولا شك بأن الصلاة والذبح مظاهر تدل على أنها إيش؟ عبادات ظاهرة يشاهدها الناس. ذكر حديث علي بن أبي طالب حدثنا صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. الحديث في الصحيح. اللعن هو الطرد والإبعاد. قاعدة عندنا: كل ذنب صاحبه ملعون فهو من الكبائر. كل ذنب صاحبه ملعون فهو من الكبائر، كما أن كل ذنب أو كل عمل تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه فهو من الكبائر. طيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اللعن لا يقتضي الحصر، وإنما كله هناك لعن الله السارق، لعن الله آكل الربا، لعن الله شارب الخمر، لعن الله، فهناك ذنوب كثيرة صاحبها إيش؟ ملعون. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين شيئا من هذه الأعمال التي يلعن صاحبها. لعن الله من ذبح لغير الله. ذبح لغير الله قد يكون الذبح مباحا، قد يكون الذبح مستحبا، قد يكون الذبح واجبا، وقد يكون الذبح شركا. الذبح المباح ها لكرام الضيف مستحب لتأكل. عندك دجاجة في البيت ذبحتها ولا خروف ذبحتها تأكله ما في مشكلة، ما نقول والله يجب عليك ذبحه. إيه للثلاجة مو مصطلح ما في مشكلة. طيب الذبح المستحب ها قد نقول للضيف وقد نقول العقيقة، لأن بعض العلماء يرى أن العقيقة إيش؟ سنة. طيب والذبح الواجب ها في النذر، نبي أمن نذر أن يطيع الله عليه أن يطيعه، وكذلك في الحج إذا كان قادرا، إذا كان حجه متمتع أو قران وهو قادر يذبح صح. والذبح الذي يسميه الشركي هو الذبح للأصنام والأحجار وغيرها أو للجن نعوذ بالله والشياطين. ذكر النبي لعن الله من لعن والديه نعوذ بالله. اللعن للوالدين قد يكون مباشرة وقد يكون تسببا، ونعوذ بالله أن نكون ممن يلعن والديه. اليوم وجد من الناس من يتكلم ويلعن والديه صريحا نعوذ بالله، لكن قد يكون تسبب أن تلعن شخص فيضطر أن يلعن والديك مقابلة، فصرت أنت الملعون بسببه لأنك تسببت في لعن والديك. إنسان يجب عليه أن يحافظ على والديه ولا يضطر إليه. ذكر آوى محدث، يعني الذين يحدثون نعوذ بالله مبتدعة وظلالا وغيره. غير منار الأرض، يعني بدل ما يكون المتر إلى هنا سحبه مترين ثلاثة وغيرها. نقول كل هذا لا يجوز شرعا بأي وسيلة. اليوم أيها الأحبة بعض من الناس يحتالون على البلدية، يمد ويطلع ويروح ويجي، قال يا أخي ما في مشكلة، نقول هذا يخشى عليه أن يكون من الملعونين لأنه غير منار الأرض. الأصل هذا طريق، الأصل أن هذا كذا، فلا يجوز الإنسان أن يعتدي على غيره. لا شك أن التقرب بالذبح لغير الله عز وجل يعتبر شرك، ويدل على أن هذه الأفعال كلها محرمة ومغلظة كلية. ذكر حديث طارق بن شهاب، دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا يا كيف رسول الله؟ قال على صنم لا يمر حتى يذبح، وهذا قال والله لا أقرب إلا لله، والآخر قال أقرب، فدخل هذا النار وهذا دخل الجنة. الحديث بعض العلماء يرى أن فيه شيء من الضعف، لكن المعنى صحيح، ويدل على خطر إيش؟ الشرك، وأن الإنسان قد يدخل الجنة بذباب وقد يدخل النار بسبب ذباب، نعوذ والنار نعوذ بالله، يدل على أن ليس المقصود حقارة معه، ولكن المقصود هو ما في قلبه، فعنده استعداد أن يذبح لغير الله وأن يقدم شيئا لغير الله عز وجل. ويعطينا كذلك أن الجنة أقرب إلى أحدكم والنار أقرب، ومجرد أن قرب مات ودخل النار، ويدل على أن الإنسان يدخل النار بسبب ما قدم، كما أنه يدخل الجنة إيش؟ بسبب ما قدمه من الطاعات. ويدلنا أيها الأحبة كذلك على أن المسلم إذا وقع في الشرك بطلت أعماله كلية، صح وإلا لا؟ هذا رجل كان مسلما ولكنه لما قيل له قرب قال ما في مشكلة، فقرب ودخل النار مباشرة، وهذا الدخول دخول خلود، لأنه ذبح لغير الله عز وجل وهو شرك أكبر. ويعطينا أيها الأحبة أن الإنسان يجب عليه أن يصبر. اختلف العلماء هنا في مسألة ونحتاج أن نذكرها ونبينها أيها الأحبة. المسألة وهي من اللطائف أيها الأحبة، هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو من الأمم السابقة، فهل يقال أيها الأحبة أن الإنسان لو أكره على فعل الشرك يفعل، أو يقال له اصبر ولو قتلت كما قتل هذا الرجل؟ المسألة هنا أيها الأحبة لا بد من تبيينها. نحن شرعنا أباح لنا أننا إذا أكرهنا أن نفعل ولو شركا، وقصة عمار بن ياسر رضي الله عنه أرضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قريش تؤذيني حتى يمر الجعل، فيقول لهذا ربك؟ فإن قلت نعم تركوني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال يا رسول الله أجد قلبي مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد. فدل على أن شرعنا ليس هو كشرع الأمم السابقة، لعل هذا من شريعة إيش؟ الأمم السابقة، وأنهم لو أكره أحد فإنهم لا يقبل منهم إلا أن يموت ولا يفعل الشرك، وهذا يدل على يسر هذا الدين، وعفي عن أمتي إيش؟ الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلو أكره الإنسان على السجود للصنم أو الذبح للآلهة وغيرها ويخشى على نفسه فلا مانع أن يفعل ولا يضره شيء، إيه ما نفسه ما في فرق، أقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نقف على هذا.